بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: كتاب الوضوء. باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله كتاب الوضوء بالضم هو الفعل، وبالفتح هو الماء الذي يتوضأ به. كتاب الوضوء. أحسن الله إليك. كتاب الوضوء. باب: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت على البصرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الوضوء، مشتق من الوضاء، لأن المصلي يتنظف تهيئا للصلاة استعدادا لها، فيكون وضيئا طاهرا يصلي على حال حسنة طيبة يقف بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. والوضوء بالضم هو الفعل، وأما بفتح الواو فهو الماء الذي يتوضأ به، ومثله الطهور والطهور. الطهور هو الفعل، ولهذا جاء في الحديث: بغير طهور، بضم الطاء. أما الطهور فهو الماء الذي يتطهر به، بفتح الطاء. والمقصود بكتاب الوضوء أي بيان أحكام الوضوء و شروطه وآدابه وصفته. والوضوء شرط لصحة الصلاة على كل محدث حدث أصغر بإجماع المسلمين، وينوب عنه التيمم لعذر. أورد هذا الباب، قال: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. هذا فيه أن هذه الترجمة في بيان أن الطهور شرط لصحة الصلاة، فلا تكون الصلاة صحيحة إلا به. بمعنى، لو أن إنسانا صلى ولم يتوضأ فكأنه لم يصل، ويقال ويصح أن يقال له: ارجع فصل فإنك لم تصل، حتى لو كان صلى وهو ناس أنه لم يتوضأ. إذا صلى وهو ناس أنه لم يتوضأ ثم ذكر بعد الصلاة أن صلاته بدون طهور ناسيا، فيلزمه الإعادة. ويختلف هذا عن إزالة النجاسة. إزالة النجاسة أيضا شرط إزالة النجاسة عن البدن أو عن الملابس أو الموضع الذي يصلى عليه، هذا شرط. لكن لو صلى ناسيا وعليه نجاسة ثم قضى صلاته لا يعيد، لأن أهل العلم يفرقون في هذا الباب بين الشرط الوجودي والشرط العدمي، يفرقون بين الواجب فعله والواجب تركه. فالوضوء شرط وجودي لصحة الصلاة، أي لا تصح الصلاة إلا بوجوده. إزالة النجاسة شرط عدمي، لا تصح الصلاة إلا بعدمه. لكن إن صلى وهو ناس هذه النجاسة التي على بدنه لا يعيد صلاته، لأنه ثم تفرق بين الشرط الوجودي الذي لا تصح الصلاة إلا بوجوده والشرط العدمي الذي لا تصح الصلاة إلا بعدمه. قال عن مصعب بن سعد قال دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنه على ابن عامر، وهو عبد الله بن عامر كان أميرا على البصرة، يعوده وهو مريض، فقال ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، ألا تدعو الله لي يا ابن عمر، طلب منه أن يدعو الله سبحانه وتعالى له. فقال له ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طهور، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، أي غير مصونة من هذه، صلاة غير مصونة من هذه النجاسات والأقدار، فهي غير مقبولة، لا بد أن يتطهر ويحسن القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى طاهرا. ولا صدقة من غلول، الشاهد من إيراد ابن عمر للحديث في هذا الموطن الجملة الثانية للأولى، وهي قوله ولا صدقة من غلول، وقد طلب منه الدعاء، قد طلب منه الدعاء، فأورد له هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا صدقة من غلول. وثمة شيء من الارتباط بين الجملتين الأولى والثانية في الحديث، لا يقبل الله صلاة بغير طهور أي إلا أن تكون مصونة من هذه النجاسات فيكون المرء طاهرا ليكون مهيئا للصلاة المقبولة، ولا صدقة من غلول، المطلوب الدعاء، وإجابة الدعاء لا بد أن تكون مصونة من المظالم والتعديات على حقوق الناس ومن التبعات التي هي حقوق للناس. ولهذا قال له وكنت أميرا على البصرة، وكنت على البصرة أي أميرا، والمعنى أن إمارتك تلك لا بد أنه تعلقت بها بك شيء من حقوق الناس. قصد ابن عمر من ذلك الزجر والتخويف والحث على التوبة والخروج من المظالم، قصد الزجر والتخويف والحث على التوبة والخروج من المظالم. لم يرد ابن عمر رضي الله عنهما القطع بأن الدعاء للفساق لا ينفع، بل حتى الكافر يدعى له بالهداية، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، حتى الكافر يدعى له بالهداية لكن ابن عمر قال ذلك تخويفا له وحثا له في تلك الحال أن يخرج من المظالم وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، مثله ما جاء في المسند من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لا وضوء له. والنفي هنا في الحديث نفي للصحة، لا صلاة أي صحيحة، لا تصح الصلاة وجودها كعدمها إذا كانت من غير طهور أو من غير ما ينوب عنه إذا تعذر. نعم. قال رحمه الله: باب غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: باب غسل اليد عند القيام من النوم. باب غسل اليد عند القيام من النوم قبل إدخالها في الإناء. قبل إدخالها في الإناء أي أنه لا يحل المرء ويأثم إن فعل ذلك، لأن فيه نهي عن ذلك. فمن قام من النوم فلا يغمس يده في الإناء، لا يدخلها في الإناء مباشرة لمن أجل أن يغترف لوضوئه، بل يصب من الإناء على يده صبا ثلاث مرات، يغسل يده، ثم بعد ذلك يغمسها في المناء في الإناء، يدخلها في الإناء يغترف لوضوئه. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله: فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. هذا يقول العلماء فيه استحباب الكناية في الألفاظ إذا كان السامع يفهم المقصود، إذا كان السامع يفهم، أما إذا كان لا يفهم المقصود يصرح له. فقال: لا يدري أين باتت يده، لم يذكر أشياء يصرح بها، لا يدري باتت يده على موضع نجاسة، على كذا من بدنه. فهذا فيه استحباب استعمال الكنايات عند حال كون السامع يفهم المقصود. والمقصود واضح، يعني ربما أنها باتت على موضع أو لامست شيئا فيها نجاسة أو نحو ذلك، على خلاف بين أهل العلم في الحكمة من من من من ذلك. يذكر النووي رحمه الله أن أحد الضلال أهل البدع والزيغ لما سمع هذا الحديث قال على وجه التهكم والسخرية: أنا أدري أين باتت، في فراشه. قال: أنا أدري أين باتت، في فراشه. فنام وأصبح ويده في دبره. ذكر ذلك النووي رحمه الله. ولهذا نظائر كثيرة في قصص فيها عقوبات معجلة لمن يستهزئ بسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، عقوبة الآخرة أشد. وأهل العلم اختلفوا في الحكمة من غسل اليدين، بعضهم قال خوف النجاسة، بعضهم قال خوف النجاسة، لا يدري أين باتت يده، قد تكون لامست نجاسة. وبعضهم قال هذا أمر تعبدي وإن لم يعقل معنى، هذه عبادة وإن لم يعقل المعنى والمراد فالمسلم يجب عليه أن يفعل ذلك، لا يغمس يده في الإناء. وبعضهم قال إن ذلك لشيء معنوي، إن ذلك لشيء معنوي ليس لنجاسة حسية وإنما لشيء معنوي. وينظرون لهذا بالحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم فليستنثر ثلاثا فإن الشياطين يبيت على خياشيمه أو خيشومه، قال يستنثر ثلاثا لأن الشيطان يبيت. فقالوا قد يكون هذا المعنى يبيت على يده فتغسل لهذا الأمر المعنوي، مثل ما في موضوع الخيشوم وأن الشيطان يبيت على. فهذه ثلاثة أقوال ذكرها أهل العلم في الحكمة من ذلك. ثم ثمة مسألة هنا وهي أن الأمر فيه نهي، ومعنى ذلك أنه لا يحل ويأثم إن فعل، لكن لو قدر أن الإنسان فعل أدخل يده في الإناء، هل يكون الماء بذلك نجسا أو طاهرا غير مطهر أو باق على طهوريته أو طهوريته؟ هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. والصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم وقول أكثر الفقهاء واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه باق على طهوريته، لا ينجس بذلك. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن التخلي في الطريق والظلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قال: باب النهي عن التخلي في الطريق والظلال. التخلي هو التبرز والتغوط في طريق الناس أو في ظلهم، أي يجعل الطريق أو الظل موطنا لقضاء الحاجة، فهذا فيه نهي بل فيه وعيد. وأورد رحمه الله هذا الحديث قال: اتقوا اللعانين، اتقوا اللعانين. لعانين مثنى لعان، وصيغة مبالغة من اللعن، في الحديث ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، اللعان هذه صيغة مبالغة. ويروى بدون هذه الصيغة المبالغة: اتقوا اللاعنين. اللعانين إما أن يكون المراد باللعانين أي صاحبي اللعن، اللعانين أي صاحبي اللعن، قيل لهما لعانان لأنهما تسببا في لعن الناس لهما، تسببا في ذلك. أو أن اللعان هنا فاعل بمعنى المفعول، اتقوا اللعان أي الملعون، فاعل بمعنى المفعول، وهذا يرد مثل ما يقال عيشة راضية أي مرضية، ومثل ما يقال سر كاتم أي مكتوم، ولا هذا نظائر. على كل المقصود باللعانين من يتسبب في لعن الناس لهما، يفعل أمرا يتسبب فيه بلعن الناس لهما، وهو التخلي في طريق الناس أو في ظلهم. التخلي أي التبرز، قضاء الحاجة، تغوط في طريق الناس، الطريق الذي يمر به الناس. ومن المعلوم أن الإنسان إذا تغوط في طريق الناس آذاهم من وجوه، من رؤية قدره في طريقهم، ورائحته أيضا القذرة في طريقهم، وربما لم ينتبه أحدهم ووطأه فعلقت نجاسة بقدمه أو بحذائه، وهذا من الأذية للمسلمين، وأذية المسلم حرام وإثم عظيم يجب أن يتجنبه المسلم ويحذر من غاية الحذر. كذلك في ظل الناس، الظل أي المقصود بالظل هنا ليس النهي عن كل ظل، وإنما ظل الناس، ليس المراد النهي عن كل ظل. ما يقال لمثلا إنسان وجد الشجرة ليست في طريق الناس في الصحراء وتوارى خلفها أو في ظلها من شدة الحرارة وقضى حاجته، وليست يعرف أنها ليست ظل الناس، المقصود ظلهم، مش ليس كل ظل وإنما ظلهم، ولهذا قال في ظلهم أي الظل الذي يعرف أن هذا يجلس فيه الناس، يتظللون فيه الناس، فلو قضى حاجته فيه أو تبرز فيه كره إليهم ظلهم وآذاهم فيه، وهذا محرم منهي عنه، وهذا محرم ومنهي عنه. واللعن هنا ينبغي أن ينتبه أنه لعن بالوصف وليس بالتعيين، لعن بالوصف وليس بالتعيين، مثل لعن مثلا النامصة والمتنمصة، ولعن المتشبهين بالرجال من النساء والمتشبهات من النساء بالرجال، ولعن شارب الخمر إلى آخره، هذا كله لعن بالتعميم. هل معنى ذلك إذا رأى الإنسان شارب الخمر أن يوجه لعنة له لعنة؟ الرجل الذي جاء به وجلد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر منه الشرب، قال بعض الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، قال لا تلعنه، قال لا تلعنه، مع أنه لعن بالتعميم. فرق بين اللعن بالتعميم واللعن بالوصف. لعن النامصة، إذا رؤيت نامصة ما يصح أن تلعن، بل تنصح. إذا رؤي شارب الخمر لا يلعن بل ينصح ويدعى له بالهداية. فيفرق العلماء بين اللعن بالوصف واللعن بالتعيين، وهنا اللعن بالوصف وليس بالتعيين، اللعن هنا بالوصف وليس بالتعيين. نعم. قال رحمه الله: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه، فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. قال ابن أسماء: في حديثه يعني حائط نخل. ثم قال: باب ما يستتر به لقضاء الحاجة. وهذا أدب عظيم من آداب الشريعة في قضاء الحاجة. الشريعة جاءت بآداب عديدة كثيرة كلها تتعلق بقضاء الحاجة، ويأتي كثير منها معنا في هذه الأبواب التي بين أيدينا، وهي من كمال هذه الشريعة وعظمتها. ولهذا قال بعض المشركين لبعض الصحابة على وجه التهكم والسخرية: قالوا إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. قالوا أجل. يعني هذه مفخرة. هذه مفخرة عظيمة جدا. ومن علامات حسن هذا الدين. من علامات حسن هذا الدين وجماله أنه جاء بهذه الآداب التي من تأملها عرف حسن هذا الدين وعظمة هذا الدين. ولهذا خلق من الكفار من الله عليهم بالإسلام عندما عرفوا هذه الآداب، آداب قضاء الحاجة، وجدوا أن هذه الآداب ترشد إلى أن هذا الدين دين عظيم جدا، ما ترك شيء إلا بينه. لكن المخذول شأنه آخر، مخذول شأن آخر، لكن من يتفكر ويتبصر ويتأمل يجد أن هذه الآداب العظيمة كلها آداب تدل على حسن هذا الدين وكماله، أن ما ترك شيء إلا وهدى إليه ودل إليه وأرشد. قال ما يستتر به لقضاء الحاجة، يستتر به لقضاء الحاجة، أي أن الهدي النبوي في هذا الباب أن من أراد أن يقضي حاجته لا يجلس هكذا في مرأة من الناس ومشهد يقضي حاجته، بل يبحث عن ما يستتر به، يختفي وراءه حيث لا يرى. وإذا كان في مكان منبسط ليس فيه أشجار ولا هدف فإنه يذهب بعيدا عن الأبصار. ولهذا جاء في الحديث الآخر كان إذا أراد قضاء حاجته أبعد، أبعد يعني هذا إذا لم يكن هناك هدف أو شيء يتوارى خلفه، فإنه يبعد حتى يتوارى عن الأنظار. قال عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هدف أي شيء عالي، جدار، تل، صخرة كبيرة، أي شيء من هذا القبيل، قال له هدف، يعني شيء مرتفع بحيث أن الإنسان إذا ذهب وراءه لم يراه الناس. أو حائش نخل، أو حائش نخل، قال ابن أسماء هو أحد الرواة، بل هو أحد شيخ مسلم في هذا الحديث، وعبد الله الضبعي قال حائط نخل، حائط نخل. الحاصل أن من السنة أن من أراد قضاء حاجته فيتوارى عن أنظار الناس بحائط أو تل أو كثيب رمل أو شجر يذهب براءة أو غير ذلك من الأشياء التي تخفيه عن أنظار الناس وتحجبه عن أنظارهم. وإذا لم يكن ثمة شيء في أرض منبسطة تماما وليس هناك شيء يتوارى فليبعد كما كان يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا كان في سفر أراد قضاء حاجة أبعد، أبعد حي أي حيث لا يكون هدف. ما إذا كان هناك هدف تل أو شيء من هذا القبيل يختفي وراءه، لأن المقصود هو ألا يقضي حاجته في مشهد وفي أنظار الناس. نعم. قال رحمه الله باب ماذا يقول إذا دخل الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال باب ما يقول إذا دخل الخلاء، ما يقول إذا دخل الخلاء الخلاء أي المكان الذي يقضي فيه حاجته، إما الحمام أو مثلا الحائط الذي كان وراءها والشجرة التي كان وراءها أو المكان الذي أبعد إليه. فالمكان الذي سيقضي فيه حاجته يقول هناك: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، ذكران الشياطين وإناثهم. والتعوذ تحصن، تحصن ووقاية من الشيطان. ومن السنة أن يقدم أيضا بين يدي هذا التعوذ البسملة، أن يقدم بين يدي هذا التعوذ البسملة بأن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. من السنة أن يقدم البسملة بين يدي هذا التعوذ، فيجمع بين البسملة والتعوذ. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر، بلفظ الأمر، قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث. قال: وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية. يقول حافظ: وإسناده على شرط مسلم، وفيه زيادة التسمية، يعني في أوله، أن يقول في أوله: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ويشهد لهذه الزيادة التي هي التسمية حديث علي بن أبي طالب في مسند الإمام أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. ستر ما بين أعين الجان وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. هذا الحديث والترجمة القبل التي قبله: ما يستتر به لقضاء الحاجة، يستفاد منه أن من أراد قضاء الحاجة يحتاج إلى نوعين من الستر، نوعين من الستر، نوعين من التستر عند قضاء حاجته. الأول يتعلق بالإنس، يتستر عن أعينهم بأن يقضي حاجته وراء هدف أو حائط أو شجر، إن لم يجد يبعد عن أنظارهم. بهذا يكون التستر عن أعين الإنس. ومطلوب منه أيضا أن يتستر عن أعين الجن، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولا يغلق الباب نظر الجن، غلق الباب لا غلق الباب وحده أو التواري وراء هدف، هذا لا يحجب أعين الجن كما يحجبها عن أعين الإنس، بل لا بد من أجل حجب أعين الجان، وهذا مطلوب لمن يقضي الحاجة، أن يسمي. إذا سمى حجب أعينهم، إذا سمى قال بسم الله حجب أعينهم، فهناك يتوارى عن أعينهم بهدف أو حائط، وهنا يسمي. والستر هذا مطلوب هنا وهناك، ومتعين هنا وهناك، هناك بالاختفاء وراء هدف أو حائط أو نحو ذلك، وهنا بالتسمية. وذكر البابين متتاليين من حسن الإرادة وجماله، لأن كلا البابين له تعلق بجانب الستر وقت قضاء الحاجة. الأول ستر عن أعين